ويكمل تشهده ويكمل دعاءه ثم يسجد للسهو ثم يسلم ثم يقوم فياتي بواحده التي هي الوتر. نعم. اما اذا نوى الثلاث سنه سردا فلا حرج عليه. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم سردا ثلاثا جميعا وسرد خمسا جميعا لم يجلس الا في اخرها عليه الصلاه والسلام. وثبت عنه انه سرد سبعا جميعا وجلس في السادسه وتشهد ثم قام ولم يسلم ثم اتى بالسابعه وتشهد وسلم. وثبت عنه انه سرد تسعا جميعا وجلس في الثامنه وتشهد ولم يسلم ثم قام اتى بالتاسعه. هذا كله ثابت بفعل صلى الله عليه وسلم. لكن الافضل والاغلب والاكثر من فعل صلى الله عليه وسلم هو انه يسلم كل الاثنتين. كما قال عليه الصلاه والسلام صلاه الليل مثنى مثنى. وعن عائشه رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم من الليل 11 ركعه يسلم كل الاثنتين ثم يكتب واحده عليه الصلاه والسلام. هذا هو الافضل وهذا هو الاكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن من سرد ثلاثا ولم يجلس الا في الثالثه او خمسا ولم يجلس الا في الخامسه فلا حرج عليه، لان الرسول فعل هذا في بعض الاحيان عليه الصلاه والسلام. وهكذا لو سرد سبعا وجلس في السادسه وتشهد ولم يسلم ثم قبل السابعه، او سرد تسعا وجلس في الثامنه وتشهد ولم يسلم ثم قام فاتى بالتاسع فهذا ايضا لا باس به. كلاهما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج في ذلك. حفظكم الله. الى هنا ايها الساده ناتي على نهايه لقائنا هذا الذي عرضنا فيه ما وردنا منكم من اسئله واستفسارات على فضله الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. وقد تمكنا من عرض رسائل الساده المرسله لام عين ميم من مدينه الزلفي الحي الجنوبي من وتسأل عن العوار، والمرسلة ندى عبد الجليل وعبد المجيد عين عين من الرياض وعلى الدين يوسف إبراهيم من المديمر بالسودان، وأخيرا رسالة سعد السعودي بن سليمان من الرياض. عرضنا ما وردنا في رسائلكم من أسئلة واستفسارات على فضلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. حتى نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.